هل تساءلت يوما لماذا أول كلمة أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا نحن المسلمين كانت كلمة اقرأ؟ يعني لماذا لم ينزل الله سبحانه وتعالى اعبد باسم ربك الذي خلق، أو وحد باسم ربك الذي خلق، أو سبح باسم ربك الذي خلق؟ أول كلمة كانت اقرأ، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن كلمة اقرأ هي المفتاح لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وهي المفتاح لعبادته، وهي المفتاح لتوحيده سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن في أول أربع آيات أنزلها الله سبحانه وتعالى علينا هناك ست كلمات لها علاقة بالعلم والتعلم والقراءة. لذلك المسلمون الأوائل عرفوا أهمية القراءة، فنجد مثلا أنه في قرطبة أيام الأندلس كان هناك مكتبة فيها 400,000 كتاب، بينما أكبر مكتبة عند الأوروبيين في ذلك الوقت كانت تحوي 400 كتاب فقط لا غير. كتاب القانون لابن سينا كان يدرس في الجامعات الأوروبية، وكان هو المرجع الأساسي في الطب للأوروبيين لمدة 600 عام كاملة. كل ذلك دليل على اهتمام المسلمين الأوائل بالعلم والتعلم، وكانوا روادا في ذلك. هل يعقل أن عدد الكتب التي ترجمت إلى العربية آخر 1,000 سنة أقل من عدد الكتب التي تترجمها دولة إسبانيا في عام واحد؟ هل يعقل أن العلماء الباحثين في أمريكا يساو تقريبا 500,000 عالم، وفي إسرائيل يساو 12,000 عالم، بينما في دول الخليج مجتمعة لا يوجد عندنا أكثر من 2,000 عالم باحث؟ هل يعقل هذه الإحصائيات في أمة أخرى؟ أنا حلمي أن أرى الشباب العرب يقرؤون في كل مكان. يعني أنا كنت أدرس في أمريكا، وكثير منكم ذهب إلى أوروبا وذهب إلى أمريكا في الصيف، ورآهم يقرؤون في كل مكان. تجدهم يقرؤون في المطارات، يقرؤون في المقاهي، يقرؤون في المطاعم، في كل مكان تجدهم يقرؤون. وأتمنى أن أرى الشباب العربي أيضا تصبح العادة له أن يقرأ كل يوم. لذلك أود أن أطلق مشروع اسمه مشروع خواطر شباب. هو مشروع كتاب من الشباب إلى الشباب، فأي شاب عنده مقالة، عنده حب لكتابة خواطر يرسلها لنا في الموقع، وإن شاء الله إحنا سنختار أفضل 50 إلى 100 مقالة أو خاطرة وسننشرها في كتاب اسمه خواطر شباب. فنشجع بذلك أن الشباب يبدأ يكتب في أسلوب شبابي وفي مواضيع تهم الشباب، ونشجع أن الشباب يبدأ يقرأ، لأنه كثير من الشباب اعتراضهم ليش ما تقرأ، لما تسأل ليش ما تقرأ يقول لك لأنه ما في كتب مكتوبة بأسلوبنا، بعقلنا، بمفاهيمنا. فإذا أوجدنا كتاب كتبه الشباب فسيقرأه الشباب. لذلك أتمنى من كل أحد يشاهد هذه الخاطرة، لو تعرف لك قريب أو تعرف لك أخ يحب القراءة أطلعه على هذا المشروع، وأنتظر إن شاء الله خواطركم ومقالاتكم على الموقع ليتم نشر أول كتاب من الشباب إلى الشباب في العالم العربي باسم خواطر شباب في عام 2006 إن شاء الله. من شروط كتابة المقالة أن لا تزيد عن 700 كلمة، يعني لا نريد كلام مطول أكثر من صفحة صفحتين. أيضا من الشروط أن يكون كاتب هذه المقالة لا يزيد عمره عن 35 سنة. Thank you.